قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث، ونحن في الحلقة الثامنة. موضوعنا هذا اليوم عن دوافع الاستشراق. موضوعنا هذا اليوم في هذه الحلقة عن دوافع الاستشراق. للاستشراق دوافع عدة، أهمها أولا الدافع الديني، الدافع الديني وهو أهم الدوافع الاستشراقية على الإطلاق. حقيقة لو أردنا أن نعطيه نسبة لأعطيناه نسبة كبيرة جدا، نسبة عالية. الدافع الديني فهو أهم الدوافع الاستشراقية على الإطلاق. لقد بدأ الاستشراق كما ذكرنا على أيدي قساوسة ورهبان. لم ينفصل الاستشراق عن اللاهوت إلا في القرن الثامن عشر، وطبعا في نهاية كما ذكرنا المرحلة الثالثة من مراحل تطور الاستشراق، ولكن بعد انفصاله بقيت طبعا العلاقة قوية ووطيدة بينهما. لقد سعى القساوسة والرهبان إلى تشويه الإسلام، ولا سيما بعد فشل الحروب الصليبية. فلا شك أن فشل الحروب الصليبية جعل القساوسة والرهبان يتوجهون إلى وسيلة مناسبة، فرأوا أن حرب الكلمة، أن التشويه هي الوسيلة المناسبة، أن التشويه الطريق في نظرهم المناسب لإيقاف المد الإسلامي، وبخاصة طبعا لما رأوا أن الإسلام ينتشر انتشارا سريعا، ينتشر انتشارا في أماكن كثيرة. لقد أوصى مؤتمر فيينا الكنسي المعقود طبعا في القرن الرابع عشر الميلادي باتخاذ طبعا قرار بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الغربية. وبعد حقيقة هذا القرار بدأ الغرب يهتم بدراسة الشرق ولغاته على وجه العموم، والشرق الإسلامي واللغة العربية على وجه الخصوص. ولذلك اهتموا بدراسة الشرق الإسلامي سواء فيما يتعلق بالمعتقد أو فيما يتعلق بالحضارة أو فيما يتعلق بالنظم أو فيما يتعلق بالثقافة أو فيما يتعلق بالأمور الأخرى، فلا شك أن الدافع الديني كان مهما، كان محرضا لدراسة الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص. هذا فيما يتعلق بالدافع الأول وهو الدافع الديني، وكما ذكرت طبعا هو أهم الدوافع على الإطلاق. الدافع الثاني الدافع الاستعماري، الدافع الاستعماري ويأتي في المرتبة الثانية بعد الدافع الديني، ولا شك أن هو بعد انتهاء الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين لم ييأس الغرب من احتلال العالم الإسلامي أو السعي لاحتلال العالم الإسلامي، فاتجهوا حقيقة إلى دراسته، اتجهوا إلى التعرف على مواطن القوة وكذلك التعرف على مواطن الضعف، سأل الاستشراق إلى خدمة الاستعمار سواء كان قبل وقوعه، وذلك بتزويده بالمعلومات عن الشعوب المراد طبعا احتلالها، أو أثناء وقوعه وذلك بتقديم الدراسات للسعي إلى إثارة الشبهات والشكوك، وكذلك سعى بعد وقوع الاحتلال والاستعمار وكذلك بعد انتهائه بتقديم الدراسات والخطط للدوائر الغربية. لا شك أن هناك علاقة وطيدة بين الاستشراق وبين الاحتلال، وأغدقت طبعا أموال طائلة على الحركة الاستشراقية، وأعطيت فرص كثيرة لاستكمال دراسة الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص. هو حقيقة يأتي كما ذكرنا سابقا في المرتبة الثانية بعد الدافع الديني. الدافع الثالث الدافع التجاري، ومن حقيقة دوافع الاستشراق الدافع التجاري، والذي كان له الأثر في دفع الحركة الاستشراقية والتعامل مع الأقطار الشرقية، وكان له أيضا دور في الاهتمام بالبضائع وترويجها وشراء المواد الخام، ولذلك كانت الحاجة ماسة للتعرف على البلاد الشرقية والسفر إليها والتعرف على جغرافية الشرق، ولذلك حقيقة أنشئت عدد من الجمعيات الجغرافية التي قامت بإجراء الدراسات فيما يتعلق بالجغرافيا والتعرف على المصالح الغربية. ولعلنا ذكرنا عندما تحدثنا عن مراحل تطور الاستشراق أشرنا أن من أهداف إنشاء كرسية اللغة العربية في جامعة كامبريدج كان من ضمن الأهداف هدف تجاري، وهو طبعا يتعلق بتوسيع التجارة مع الأقطار الشرقية كما ذكر مؤسس الكرسي. فلا شك أن الدوافع أو أن الدافع التجاري من ضمن الدوافع الاستشراقية للتعرف على البلاد الشرقية لإجراء الدراسات لمعرفة جغرافية الشرق. لذلك اهتمت الجمعيات الشرقية الجمعيات الجغرافية اهتمت حقيقة بالمغامرات، اهتمت بالاستكشافات الجغرافية، حرصت على إبراز المنافع من تلك الاستكشافات، حرصت على معرفة طبيعة الدول الشرقية وكيفية الإفادة مما هو موجود من المواد الخام أو غيرها من الأمور التي كانت البلاد الغربية بحاجة ماسة ومحتاجة إلى الروابط والعلاقات التجارية مع الأقطار الشرقية. الدافع الرابع وهو الدافع العلمي، فلا شك أن من دوافع الاستشراق دافع علمي، ونحن لا ننكر بأن هناك مجموعة من المستشرقين حرصت على دراسة الشرق وبخاصة الشرق الإسلامي بدافع حب الاطلاع على حضارات الأمم، التعرف على ثقافات الشرق. لا شك أن هذه الفئة من المستشرقين أقل أخطاء من غيرهم، نعم قد يقعون في الأخطاء ولكنهم أقل من غيرهم، يقعون في الأخطاء بسبب جهلهم باللغة العربية، بسبب عدم معرفتهم بالإسلام، لكنهم أقل خطأ. وإذا تبين الخطأ لهم يعودون إلى الصواب. أحد المستشرقين وهو المستشرق الألماني رودي بارت يتحدث عن من توجه إلى الاستشراق بدافع علمي ولا سيما في القرن التاسع عشر الميلادي. يقول رودي بارت: إننا في دراساتنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية، بل نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة. هذا بلا شك كلام رودي بارت عن مجموعة من المستشرقين الذين توجهوا إلى الاستشراق بدافع علمي محض. فلا شك أنهم في دراساتهم في تقصيهم للحقائق في بحوثهم يسعون إلى البحث عن المعلومة الصحيحة، يسعون إلى البحث عن المعلومات الدقيقة، لا يسعون إلى أي نوايا جانبية أخرى. هذا طبعا بلا شك أنه ما ذكره المستشرق الألماني رودي بارت. وحقيقة نقول لو أن أغلب الحركة الشرقية توجهوا إلى دراسة الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص بدافع علمي محض، لا شك أن الكتابات الاستشراقية ستصبح كتابات أقرب إلى الموضوعية، أقرب إلى الإنصاف، سوف تحرص على التعرف على الشرق عامة والشرق الإسلامي عن قرب. بلا شك لن يكون هناك أي تأثيرات سلبية على النتائج التي سوف تتوصل لها الحركة الاستشراقية. نعم، كما ذكرنا وأشرنا بأن مجموعة من المستشرقين، طبعا هي ليست مجموعة السواد الأعظم ولكنها حقيقة نسبة قد تتفاوت من فترة إلى أخرى، ولكننا لاحظنا أنه في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الاستشراق أتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات التي فيها اعتدال، فيها حيادية، فيها موضوعية أفضل وأكثر من المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق، وأيضا أفضل من المرحلة الثانية من مراحل تطور الاستشراق. وهذا حقيقة ذكرنا للدافع العلمي يؤكد على قضية الموضوعية في طرح وفي النظر إلى الحركة الاستشراقية. فنحن طبعا لا ننكر بأن هناك مجموعة من المستشرقين اتجهت إلى الاستشراق بدافع علمي، وأن حقيقة من توجه إلى الاستشراق بدافع علمي كانوا أكثر موضوعية وأكثر إنصاف وأكثر حيادية من غيرهم. لكن المؤسف أن كتاباتهم الحقيقة لم تنجح في تغيير الصورة المشوهة عن الإسلام، ولا سيما أن حجم الكتابات المشوهة أكبر من حجم الكتابات العلمية. هذه حقيقة أهم وأبرز دوافع الاستشراق، ولعلنا في نهاية هذه الحلقة نذكر ونلخص هذه الدوافع. الدافع الأول، وقلنا بأنها أهم الدوافع وأبرزها على الإطلاق، الدافع الديني. ولعلنا طبعا ذكرنا أن الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان، وأن الاستشراق لم يتخلص من ارتباطاته ومن ثقل اللاهوت إلا في القرن الثامن عشر، وأيضا بعد انفصاله وتخلصه من اللاهوت، إلا أن العلاقة طبعا بقيت قوية وبقيت وطيدة. وأشرنا إلى سعي القساوسة والرهبان إلى تشويه الإسلام، وتحدثنا أيضا عن فشل حروب الصليبية وتوجه القساوسة والرهبان إلى حرب وصفوها بأنها طبعا حرب الكلمة، والتي يعد الاستشراق جزء منها، ولذلك اتجهوا إلى دراسة الشرق الإسلامي والاهتمام به وإنشاء كراسي لتعليم اللغة العربية، باعتبار طبعا أن اللغة هي المفتاح الرئيس للتعرف على عقائد وحضارات أمم الشرق عامة، وعلى حضارة الإسلامية على وجه الخصوص، وكذلك على العقيدة الإسلامية وغيرها من الأمور المرتبطة بالإسلام. الدافع الثاني، وذكرت بأنه يأتي في الأهمية بعد الدافع الأول، وهو الدافع الاستعماري. فبعد هزيمة الصليبيين في الحروب الصليبية رغب الغرب في العودة إلى احتلال العالم الإسلامي، ولذلك سعوا إلى دراسته والتعرف عليه. وحقيقة الاستشراق قدم كل ما لديه من معلومات للدول الاستعمارية، سواء كان فترة ما قبل فترة الاستعمار أو أثناء فترة الاستعمار أو ما بعد فترة الاستعمار. وأيضا في الجانب الآخر أغدق الاستعمار الحقيقة على الاستشراق ودعم الاستشراق وأعطاه فرص عديدة لإجراء الدراسات والبحوث حول الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص. الدافع الثالث، وهو طبعا الدافع التجاري، وحقيقة أقل أهمية من الدافع الديني وكذلك الدافع الاستعماري، ولكنه من الدوافع التي دفعت الاستشراق إلى دراسة الشرق، وإلى طبعا التعرف على الشرق وإلى كيفية التعامل مع الأقطار الشرقية فيما يتعلق بترويج البضائع، الحصول على المواد الخام، التعرف على البلاد الشرقية، دراستها. وذكرنا بأن أنشئت عدد من الجمعيات الجغرافية لخدمة هذا الجانب، وأشرنا إلى ما ذكره مؤسس الكرسي في جامعة كامبريدج عندما تحدث عن الكرسي وعن أهداف إنشائه، وذكر من ضمن الأهداف الهدف التجاري، وذلك بتوسيع العلاقات التجارية مع الأقطار الشرقية. نختم حديثنا بالدافع العلمي. فلا شك أن هناك مجموعة من المستشرقين اتجهت إلى دراسة الشرق عامة والشرق الإسلامي على وجه الخصوص برغبة التعرف على حضارات الأمم وثقافتها، وأشرنا في هذا الجانب إلى مقولة المستشرق الألماني رودي بارت: لمن توجه إلى الاستشراق بدافع علمي، وطبعا هذا الدافع العلمي حقيقة برز متأخرا في القرن التاسع عشر، حيث ذكر رودي بارت وقال: إننا في دراساتنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية، بل نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلوات بالجماعة والصلوات بالجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض ببعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.